التلات 14 يونيو 1994، المكان مصر الجديدة، الاسم عادل منير، السن 17 سنة، الموقع مكتبي في فيلتنا اللي لسه مستلمينها من أقل من 5 شهور. البداية، اشترى بابا بعد ما رجعنا من السفر فيلا في مصر الجديدة. هي قديمة صراحة، بس بابا بيقول ان الفيلا القديمة دي فيلا للملوك، وانه طول عمره بيحلم يسكن في فيلا طراز قديم شوية. تحايلنا عليه ناخد حتة ارض ونبنيها من جديد، لكنه رفض تماما واصر انه لازم يمشي اللي في دماغه، فما كانش قدامنا غير اننا نوافق. سلمنا الفيلا بعد ما بابا دفع فيها مبلغ وقدره، برغم انها نوعا ما قديمة، ولكنها الحق يقال انها فخمة. اتفق معانا انه هيرجع يسافر في اقرب فرصة بسرعة، ويبعت لماما فلوس علشان تبدأ توضيب الفيلا من جديد. كنا في الاول انا واخواتي علا وهاني مش حابين المكان، لكن زي ما قلت لكم الفيلا صراحة يعني فخيمة كده يعني وجميلة. بدأنا نتعود عليها، وخصوصا كمان ان بابا قرر يعمل حفلة صغيرة كده بعد ما عدى حوالي 10 ايام ويعزم صحابه القدام. وبالفعل عملنا الحفلة وجي صحاب بابا وزوجاتهم، وكان يوم ظريف جدا. لكني خدت بالي من حاجة. خدت بالي ان أنكل مصطفى خد بابا على جنبه واتكلم معاه شوية، وقعد يشاور له على جدران الفيلا وكم أوضة في الفيلا، وشاور له على الجنينة زي ما يكون بيشرح له حاجة عن المكان. بابا كان منصت باهتمام شديد، لحد ما فجأة بابا انفجر في الضحك، وبعدها أنكل مصطفى بصله ولقيته بيقول له خلاص انت حر. وانا ما فهمتش ايه المقصود، ولكن الموقف ده فهمته بعدين. خلصت الحفلة والكل دخل ينام، وانا كمان دخلت انام، لكن لقيت اختي اللي عندها 15 سنة بتخبط على باب الأوضة، ودخلت عليا وكان وشها مخطوف جدا. قالت يا عادل انت سمعت حاجة؟ سكت كده وقعدت اركز، وقلت اسمع ايه؟ مش سامع حاجة. قالت لي في صوت قطط في البيت. قلت لها لا انا مش سامع حاجة، بس عادي يعني ايه المشكلة يعني حوالينا في الجنينة. قالت لي حاضر. رجعت اوضتها وانا رجعت كملت نومي، وعدت الليلة لحد ما صحينا الصبح. لقيت بابا جاي من بره ومعاه ورقة تجديد الإقامة تقريبا، وفاجئنا انه فعلا مسافر بكرة، والبيت كله اتشغل في تحضير شنط بابا، وماما بتعمل اكل لبابا، وعلا كل شوية تيجي جنبي تقولي انت متأكد ان انت ما سمعتش حاجة؟ اضحك وقولها لا يا بنتي ما سمعتش والله. وسافر بابا، وبدأت اتعامل ان انا راجل البيت اللي لازم يشيل المسؤولية. وعدى كام يوم كده لحد ما كنت نايم، ولقيت مامتي بتخبط على باب الأوضة خبط هستيري. فتحت بسرعة، قالت لي أخوك صحي من النوم، أخوك هاني صحي من النوم عمال يصرخ وأنا مش عارف أعمله إيه. بالمناسبة هاني لو ما قلتلكوش هاني عنده 7 سنين. رحت مع ماما أوضتها وسهرنا جنب هاني لحد ما نام. هاني فضل يقول شوية كلام، هتاكلني، عمالين نفهم في ايه، مش فاهمين، هو طفل في الاول في الاخر ومش عايزينه يفكر كتير. فهديناه ونام، وانا خرجت اوضتي ودخلت علشان انام انا كمان، وبرضو انا مش فاهم في ايه. دخلت الاوضه وفتحت كتاب وقعدت اقرا فيه شويه، لكن انا فعلا سمعت صوت قطه، وصوت قطه قريب قوي. خرجت من الأوضة بسرعة وخبطت على باب أوضة علا لحد ما فتحت، وقلت لها أنا سمعت صوت قطة فعلا. هيك صدقت؟ طب هنعمل إيه؟ قلت لها هنعمل إيه في إيه؟ أنا سمعت صوت وخلاص، هنعمل إيه؟ هيك لا لا لا لا، في قطة هنا في البيت محبوسة حرام كده. سمعنا الصوت تاني، طلعنا نجري وقلبنا الفيلا حتة حتة حتى الجنينة، لكن مفيش فايدة، مش لاقيين حاجة. ما كانش باقي غير أوضة في الجنينة، أوضة ورا الفيلا كده في الجنينة. ما فتحناهاش من يوم ما خدنا الفيلا بصراحة، حاولنا نفتحها ما فتحتش، كان زي ما تكون متربسة من جوه من سنين. قلت لعلا بصي تعالي هنطلع، وبكرة الصبح نيجي نحاول نفتحها، ندور في المفاتيح اللي في المخازن هنا أو حاجة هنلاقيها. قالت لا أنا مش أنا متأكدة هي جوه، القطة محبوسة جوه حرام، يمكن من هنا لبكرة تموت. أنت عارف دي محبوسة من قد إيه؟ وده كان سؤال مهم جدا، القطة دي محبوسة جوه من قد إيه وعايشة جوه إزاي؟ قلت لها طب حاولت يمين شمال مفيش، وخصوصا لما بدأ صوت القطة يجي من جوه القطة. جه صوت القطة علشان يأكد كلام علا، وكلام علا بقى واضح جدا خلاص ان في قطة محبوسة جوه القطة. بدأت علا تبسبس لها والقطة تنونو وتستجيب، وحسيت انها بتستنجد بينا. ما كانش قدامي غير اني رجعت البيت عمال افكر اعمل ايه اعمل ايه. نزلت الجنينة تاني، لقيت في فاس في الجنينة، رجعت وبدأت اخبط بالراحة على الباب، لكن مفيش فايدة، الباب ما بيفتحش. فبدأت ازود اكتر في الضرب لحد ما في حتة كده اتكسرت من الباب. قالت لي علا استنى استنى استنى، بص استنى، انا هبص كده بالراحة، مد راسي كده وبص جوه اشوف في قطة فعلا ولا لا. بس كان في، لان في صوت القطة كان باين. مدت علا راسها كده من فتحة الأوضة وبصت جوه وقالت لي انا مش شايفة حاجة. قلت لها طب خلاص اطلعي بقى، طلعي راسك عشان ندور. قالت لي لا لا ده في حاجة فعلا، شوية تقولي مش شايفة وفي حاجة، في حاجة مش شايفة. فيها علي علا اطلعي بس هنشوف في ايه. قالت لي حاضر هطلع. حاولت علا تطلع راسها زي ما كانت اتحشرت. انا سمعت صوتها صرخة علا دي، اتقلبت على الارض وعلا خرجت راسها من الاوضه وبدات يعني وشها اصفر تماما، ولقيتها بتضحك ومنهاره من الضحك من منظري. وقالت لي انا اسفه انا اسفه، اصل القطه نطت في وشي اول ما بصيت جوه. ومن غير مقدمات فعلا في قطه نطت من الفتحه اللي فتحناها وخرجت وفضلت تتمسح يعني بجسمها كده زي ما القطط بتعمل في علا اختي. كانت قطه لونها ابيض في بيج نوعا ما كده، زي قطط كتير شكلها حلو فعلا، لكنها كانت صغيره قوي، وانا مش فاهم ازاي دخلت جوه وازاي فضلت عايشه. علا طبعا ما استنتش مني ان انا اتكلم ولا دردش، خدتها وجريت بيها على المطبخ وحطت لها اكل، وبدات القطه تاكل بنهم شديد. وخدتها علا ودخلت على اوضتها وقالت لي خلاص انا كده تمام. وانا رحت اوضتي وانا في راسي الف سؤال ويمكن مليون سؤال ومش لاقي لهم اجابه. صحينا تاني يوم وحكينا لماما اللي حصل، استغربت جدا وحسيت وشها اتخطف نوعا ما، ولكنها ما علقتش. اول ما هاني صحي من النوم لقيت علا جايه تجري، قالت له يعني بتفرح هاني وبتدي له القطه. كان هاني شاف عفريت. كان رد فعله غريب، وخصوصا ان الاطفال بيحبوا الحيوانات الصغيره يعني، لدرجه ان هاني جري واستخبى ورا ماما. وعلا خدت القطه بسرعه لانها اتفزعت هي كمان، القطه اتفزعت لما هو هاني عمل كده. ومن يومها الحمد لله لا بقينا نسمع صوت قطط بالليل ولا اي حاجه. وكل يوم وانا نايم على السرير اول ما اسمع صوتها عند علا اقرر ان انا تاني يوم الصبح لازم انزل استكشف الاوضه. ويجي الصبح واتشغل، ويعدي اليوم ويعدي وراه يوم والتاني والتالت، والحياه ماشيه عادي عندنا كلنا الا علا. بدات الاحظ انها بقت تفضل تاخد اكلها في الاوضه وتقعد لوحدها وما تاكلش معانا، وعلى طول حضن القطه كده زي ما تكون بنتها وعادي يعني. لحد في مره بقولها في ايه، قالت لي في ايه، انا نوزه عندي بالدنيا كلها. قلت لها مين؟ قالت لي نوزه. قلت لها ايه الاسم العجيب ده. فضلت اتريق شويه وخلاص. وفي مره الصبح كانت ماما معديه من قدام الاوضه بتاعت علا، وكانت شايله جيركن فيه ميه كده علشان الميه بتتقطع عندنا كتير في الفتره دي. للأسف ماما اتكعبلت ووقعت قدام أوضة علا، والجيركن كله بدون استثناء يعني اتقلب على الأرض قدام باب أوضة علا. من غير ما علا تخرج أنا سمعت وأنا في أوضتي صوت الصرخة دي. خرجت لقيت ماما واقعة في الأرض والماية مقلوبة في الأرض قدام باب أوضة علا. ومن غير ما علا حتى تخرج سمعت الصرخاتها تاني من جوه الاوضه. خبطت على باب اوضه علا ما فتحتش، فتحت وماما بدات تقف يعني تقوم، ودخلت الاوضه متوقع ان انا اشوف اختي مذبوحه مقتوله مش يعني اي حاجه يعني. كل اللي لقيته لقيت علا واقفه على السرير ومفزوعه وعماله تبص على شويه الميه اللي داخلين من تحت الباب. وهاتك يا سويت، وعمالة تشاور على المية وتصوت. ماما بدأت تزعق فيها وتقولها انت بتدلعي لحد ما بدأت سكتت هي خالص، والقطة في ايدها كالعادة زي ما تكون بنتها. بس لفت نظري ان القطة، انا قلت لكم ان لونها كان ابيض في بيج نوعا ما، لا القطة بقى لونها ابيض في بني، مش عارف انا اللي كان بيتهيألي ولا ايه، البني بقى غامق قوي. اللي حصل ان بدأت ماما تدعي علينا، انتوا مش متربيين، ربنا ينتقم منكم، انتوا هتموتوني نقص عمر. وفضلت تعيط وتزعق وسابتنا ومشيت، وفضلت علا واقفة على السرير لحد ما ماما جابت مساحة من جوه وبدأت تنشف الارض ونزلت في منتهى الهدوء وقعدت على السرير هادية. ماما مشيت وانا فضلت موجودة بصلها وتفحصها وانا مش فاهم هي بتعمل كده ليه. قلت لها انت بتعملي ليه كده ولا كأني بتكلم، معتبراني مش موجود، وكل اللي بتعمله عمالة تسرح في شعر القطة وتطبطب عليها. خرجت من الأوضة وانا رايح ناحية الجنينة، قلت لا انا لازم اروح بقى الأوضة دي اشوف فيها ايه. طبعا انا ما كنتش كسرت الباب تماما، كنت فتحت الفتحة الصغيرة اللي خرجت منها نوزة دي، وقمت جايب الفاس وكملت تكسير ودخلت الأوضة. احنا كنا بالنهار وقتها، كان نور النهار داخل طبعا الأوضة من الباب بس ما كانش منورها كويس، لا وخصوصا ان انا اكتشفت لما كسرت الباب كله ان الأوضة كبيرة. فضلت ادور يمين شمال لحد ما لقيت مفاتيح نور وولعت مفاتيح النور، وفعلا لقيت كام لمبة نوروا الأوضة، والأوضة اتكشفت قدامي. وإليك المشهد الآتي، أوضة مليانة كمية صناديق كتيرة جدا وبأحجام مختلفة جدا، تبدأ من صندوق كده في حجم كف الإيد وبتصل لصناديق قد باب الأوضة نفسه، في صندوق كبير قوي، لكن الصناديق باين عليها إنها فعلا هلكانة وقديمة. هو ده اللي كان قدامي، ما كانش قدامي غير شوية الصناديق دي وشوية حاجات في الأرض زي سلوك ومحولات كهرباء كده مرمية في الأرض. بدأت بس بالتلقائي كده يمكن نلاقي قطة تانية وتكون قطة كانت ولدت القطط بتوعها هنا فنلاقيهم، مفيش حاجة. وعد اليوم ودخلت نام. بدأت أسمع صوت قطة تاني وأنا نايم، قلت عادي ما القطة عندها يعني، لكن الصوت ده ما كانش صوت القطة خالص اللي أنا كنت أعرفه. الصوت كان صعب قوي، رحت بسرعة على باب أوضة علا وفتحت الباب، لقيت أختي واخدة القطة في حضنها ونايمة، وصوت القطة لسه موجود، صوت قطة زي ما تكون صوت فيه صدى صوت كده وجاي من بعيد. الله، الصوت ده جاي منين بقى؟ كانش قدامي غير اني خدت الكشاف ونزلت بجرأة للأوضة ودخلت بالراحة. المنظر كان أعجب مما أتخيل، الصناديق كلها مقفولة لكن مش مقفولة زي المرة اللي فاتت، الصناديق كانت بتتحرك وبتتهز زي ما يكون جواها حاجة بتتحرك، وخصوصا الصندوق الكبير. الصندوق كان معموله حاجة زي فتحة كده على قد عين تبص فيه، زي العين السحرية تبص تشوف ايه اللي جوه. بدأت أدور بالراحة كده على أي مفتاح النور ولقيت، وضغطت على مفتاح النور لكنه مشتغلش وأنا كان معايا الكشاف. رحت على أقرب صندوق من الصناديق المتوسطة اللي كانت موجودة وبصيت من فتحته، لقيت جواه منظر مقرف، حوالي 10 فران عمالين يلفوا حوالين بعض ومنظرهم كان بشع. لكن اللي لفت نظري ان انا سمعت صوت القطة تاني، نفس الصوت اللي سمعته قبل كده. كان الصوت جاي من صندوق صغير شلته بايدي وبصيت من كسر جواه كده، لقيت القطة بتاعت اختي نوزة هي اللي موجودة جوا الصندوق، هي اللي محبوسة جوا الصندوق. انا مش قادر افهم ازاي. في اللحظة دي النور جه، الكهرباء رجعت تاني والنور والأوضة نورت. وكانت المفاجأة ان اول ما الدنيا نورت كل الصناديق رجعت لحالها الاولاني مفتوحة وما فيهاش اي حاجة، حتى الصندوق اللي في ايدي كان فاضي. رميت الصندوق من ايدي وطلعت على البيت جري. دخلت البيت جري على أوضة اختي اللي كانت نايمة في سابع نومة، كنت ناوي صحيها لكني لقيت منظر تاني. اختي كانت نايمة بس كانت القطة قاعدة على طرف السرير، كانت هي اللي بتعمل الصوت المرة دي. كانت عاملة زي التمثال وبصة ناحية الباب. اللي مرعب ان عينين القطة دايما زي ما انتوا عارفين بالليل بتبقى زي ما تكون بتنور، بس المرة دي القطة ما كانتش بني، القطة كانت كلها سودة. فكرت ارجع لورا واجري بس لقيتني عماله نادي على اولى اختي باعلى صوت. القطه فضلت تناونه وصوتها الغريب، في اللحظه دي لقيت اختي علا بدات تفوق وتبص على القطه كده بالراحه يمين شمال ومش مصدقه ان القطه طالع منها الصوت ده. كل تركيزها بتبص للقطة ومش مصدقة القطة بتعمل ايه. صرخت اختي بالصرخة دي والقطة في منتهى الثبات في نفس مكانها. لكن في الوقت دي بدأت اسمع صوت خبطات جاي من برا الأوضة. مش معقول امي اللي بتخبط الخبطات الغريبة دي وهي عمالة تنونة والنونة الغريبة دي، وأختي متجمدة مكانها وأنا واقف زي المشلول مش عارف أعمل إيه. كل اللي فكرت فيه لقيت طفاية السجاير كده حطينها كده منظر على البوفيه عند في أوضة أختي وحدفت بيها القطة. جت فيها والقطة ولا كأن جه فيها حاجة، لكنها في اللحظة دي بطلت تنونة تماما وبصت لي بصة غريبة زي ما يكون في واحد بيبص لي بيهددني. نزلت من على السرير وعدت جنبي بسرعة وخرجت برا الأوضة. والله العظيم أول ما القطة دي عدت جنبي أنا حسيت بجسمي كله بحرارة زي ما يكون عدى جنبي حاجة مولعة. المهم أنا ما صدقت القطة خرجت وجريت على السرير أختي وبدأت أصرخ في علا. علا علا ما كانتش نايمة، علا قاعدة على السرير ولكنها شبه غايبة عن الوعي وأنا مش قادر أفسر ده إيه. فتح عينيها وبص برعب لحاجة أنا مش شايفها وعمالة تبص للسقف وعينيها رايحة جاي مين وشمال زي ما يكون في حاجة بتتحرك في السقف. بدأت أنادي على أمي وجت أمي وهي مرعوبة طبعا من صوتي، ما كانتش سمع حاجة. أول ما شافت أختي بدأت تنهار وتقول في إيه في إيه، مش عارف أقول لها إيه. كل اللي عملناه طلبنا دكتور واستنينا معاه حد ما جاء، ما قالناش حاجة. قال لنا أختك عندها صدمة عصبية تقريبا، شافت كابوس ولا حاجة. طبعا ما رضيتش اقول له شافت ايه. كتب لها على الادويه وقال لنا خلوا بالكم لو ما تحسنتش ممكن نوديها مستشفى. امي طبعا منهاره وقالت لي لا كده مش هينفع. اختي فضلت على الحال ده يومين اتنين كاملين، لا بتتكلم ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنطق، ولا الادويه اللي بنديها لها بالعافيه عملت معاها اي نتيجه ولا اي حاجه اتغيرت. والقطه من يوم ما خرجت ما رجعتش تاني. امي زهقت وقالت لي ما عنديش حل تاني، انا هجيب شيخ لاختك. اتجادلت معاها وقالت لي انت زي مش مقتنع العلاج بالشيوخ بيعالجه ونقدر نعالجها انا مش بجادل علشان انا مكذب، انا بجادل عشان انا خايف من التبعيات اللي ممكن تحصل. انا حاسس ان في شر كبير جاي لسه في الطريق. وجي فعلا الشيخ البيت، الراجل اول ما دخل البيت انا حسيت ان في حاجه مش مظبوطه فيا، فلقيته بيبص لي بيقول لي انت ايه مالك، انت متضايق قوي ان انا جيت كده ليه؟ قلت له لا انا مش متضايق ولا حاجه. قال لي لا انت عينيك مش مظبوطه. قلت له يعني ايه مش عينيه مش مظبوطه؟ قال لي هو انتوا مسكينه هو كمان ولا ايه؟ قلت له هم مين حضرتك بتكلم مين؟ انا حسيت ان انا بتخانق وهو واقف يكلمني وعمال يبص لي نظرات انا نفسي خايف من نظراته. ودخلته البيت وامي خرجت وبعدين قال لي انا عايز اروح اوضه اختك لو سمحت. اول ما شافها بص لامي وقال لها هي كده من امتى؟ قالت له بقالها كام يوم، دي والله لا بتاكل ولا بتشرب. ما ادهاش فرصه تكمل كلامها وبص لي قال لي انت فيك ايه انت؟ قلت له انا ما فيش حاجه، انا جايبينك لاختي يا عم الشيخ انا كويس. قرب من اختي وبدا يفتح عينيها بالعافيه كده يبص في عينيها وقال اه، بدا يقرا قران بصوت واطي ويدعي. لقيت اختي جسمها بيتشنج وامي جمدت مكانها وهي مش عارفه ايه اللي بيحصل لاختي. لا بدا يخرج منها اصوات غريبه وبدا يخرج منها صوت قطه. لا ده ما كانش الصوت من اختي، الصوت كان كله في الاوضه بس انا ما اعرفش مصدره منين. الراجل خرج من الاوضه وشاور لي اروح وراه. قال لي هو ايه اللي حصل هنا بالظبط؟ انتوا قلتوا لي ان اختك فيها اعراض غريبه وانتوا مش فاهمين ليه، انتوا ما حكيتوليش الحقيقه. قلت له احنا دخلنا عليها فجأة لقينا كده. قال لي انا مش عايز كذب، ايه اللي حصل بالظبط؟ بدأت احكي له كل اللي شفناه وموضوع القطة وموضوع انها سميتها وبالاسم ده قال لي هي فين القطة دي؟ قلت له من يومها ما شفناهاش. قال لي طب انا عايز اشوف القطة اللي انت بتحكي عليها دي. خدته للقطة واحنا في الطريق كان كل شوية يقف ويبص حواليه يمين وشمال ويبص لي ويبرق لي، نظراته ليا كانت رعباني، انا كنت خايف منه هو اكتر، وانا مش عارف انا خايف منه ليه، حاجه جوايا خايفه منه. يبص لي ويبتسم يقول لي ما تخافوش وانت كمان ما تخافش، احنا هنتصالح. كلامه كان رعبني. كل شويه يقف في الجنينه ويشد شويه زرع من الارض ويبص لهم ويشمهم. طبعا انا مش فاهم حاجه. وكملنا الطريق وفتحت الأوضة ونورت النور، النور اشتغل عادي جدا. قال لي انتوا كسرين الباب ليه؟ قلت له ما انا قلت لحضرتك عشان. قال لي خلاص خلاص. ما رضيش يدخل الأوضة، انا دخلت وهو واقف بره على باب الأوضة وما رضيش يدخل خالص وسابني ومشي. قلت له لا ما تسيبنيش لوحدي، وطلعت اجري وراه. ما فهمتش اي حاجة ورحت وراه، لقيته راح دخل البيت تاني وقال لأمي ما تقلقيش حاجة كل شيء هيبقى كويس. بس انا هعطل ابنك شويه، انا عايزه معايا مشوار. خرجت معاه من البيت مش عارف عايزني فين. فضل ساكت طول ما احنا بنتمشى في الشارع ولقيته بيقول لي هو والدك اشترى البيت ده من مين واشتراه امتى؟ قلت له انا ما اعرفش، او اشتراه من كام، من مده بسيطه خالص، بس اشتراه من مين انا مش عارف، هو طول عمره نفسه في بيت قديم واشتراه لما لقاه فرصه. هو ده اللي حصل. قال لي يا ابني البيت ده مش كويس. طول يعني ايه مش كويس؟ قال لي البيت ده من أسوأ الأماكن اللي أنا دخلتها في حياتي. احمد ربنا ان اختك لسه عايشة وان انت كويس وان امك ما تجننتش. قلت له ليه؟ قال أنا بقيت ماشي وحاسس بيهم حواليا في كل مكان طول ما أنا بقرأ القرآن، وطول ما أنا بدعي وأنا حاسس إن في ناس حواليا كتير. أختك سقف أوضتها مش لوحدها. قلت له يعني إيه؟ قال لي الأوضة اللي تحت دي مش أوضة. اللي أنا حسيته وشفته، والله أعلم مدى صحة الكلام ده من عدمه، المكان ده مذبح. يعني إيه مذبح؟ وحضرتك عرفت إزاي الكلام ده يعني؟ قال لي بص يا ابني، أنا بقرأ في حاجات كتير، ومش مجرد بس إن أنا بدعي وبقرأ قرآن، أنا قاري في الحاجات دي كتير وفي كتب الجن. كل بيت وكل مكان وخصوصا الأماكن القديمة بيسكنها الجن، حتى الأماكن اللي بشر ساكنينها ممكن يمر عليها الجن، وساعات الجن يبقى معدي ويعجبه مكان يدخله من غير أي مناسبة. عادي، في جن كويس وملوش علاقة بالبشر، وفي جن مؤذي. لكن اللي بيحصل في بيتكو دي والحاجات اللي أنا شايفها وحاسسها مش مجرد إنه جن عادي ولا جن عابر. الجن اللي عندكم جواه طاقة انتقام أنا مش فاهم سببها. سيبني يا ابني وقابلني بكرة. وفي نفس اليوم التاني، اليوم اللي بعده، قابلته وكان كلامه الآتي. قال لي مش كنت بسألك والدك اشترى البيت من مين؟ قلت له آه. قال لي بص يا ابني، البيت ده كان فيه حد قبلك وكان بيحضر فيه جن، ومش بيحضره مجرد انه يقرأ طلاسم ولا يطلع كتاب تحضير أرواح ولا الكلام ده، لا يا ابني، فيه طرق تانية لتحضير الجن. اللي كان بيحضر عندكم الجن كان بيأذي الجن عشان يجبره انه يحضر. هما فعلا بيتحضروا بالشكل ده، دي طريقة، وبيبقوا مضطرين ان هما يسمعوا ويطيعوا اللي حضرهم ويخدموه، لكن مجرد ما اللي بيحضرهم ده يموت بيتقلبوا 180 درجة، بيبقى جواهم طاقة أذى بشعة وبتطلع على أي حد. يعني مش شرط حد يكون أذاهم، ممكن الحد ده يتأذي لدرجة انه ممكن يوصل لمرحلة انه يتشل او يتجنن او حتى ينتحر، او ممكن يسحبوه للعالم بتاعهم، واللي وقتها هتتمنى انك تموت مليون مرة بدل ما تروح العالم بتاعهم. القطة اللي كانت انتوا بتحكوا عليها دي مش قطة. انت محدش قالك ان القطة السودة زي ما انت بتقول لونها كان اسود، او حتى اي قطة تانية ممكن الجن يتجسد فيها. كنت بسمع كلامه والمعلومات اللي عمالة تدخل دماغي ورعبني اكتر ما انا مرعوب. قلت له يعني ايه نسيب البيت ولا نعمل ايه؟ حضرتك قولي هنعمل ايه. قال لي اه تسيبوا البيت هتسيبوه، بس سيبان اختك للبيت مش حل، اختك لازم تخلص من اللي هي فيه الاول، يا اما هتصحى يوم ومش هتلاقيها، او هتتدهور حالتها لدرجة انه ممكن انتوا كمان تتأذوا. من أسوأ أنواع استحضار الجن إنك تحضر الجن على حيوان. روح الحيوان بتخلي الجن مؤذي أكتر، وكمية الحيوانات اللي أنا شفتها اللي أنت شفتها في الصناديق وبتحكي عليها بتدل إن صاحب البيت ده كان بيحاول يحضر الجن على الحيوانات دي. الله أعلم الحيوانات دي راحت فين وأنت شفتها إزاي تاني، أنا معرفش. بص، أنت هتكلم أمك وأخواتك يسيبوا البيت. قلت له اخواتي يسيبوا؟ قال لي لا، علا ما تسيبش البيت، وما تشرح لهاش الكلام ده وانت واقف معاها او في التليفون، لانهم هيكونوا سامعين كل حاجه. قلت له ما اعمل ايه؟ قال لي اتصرف وهرجع لك تاني، وتكون انت ولاختك لوحدكم في البيت، لان اللي فيها انا حاسس انه بدا يتنقل لك انت كمان. خلصت كلام معاه والشيخ روح وسابني، وكان لازم بقى أنفذ اللي هو قاله. روحت البيت ومش عارف هقول لأمي تمشي وتسيب البيت إزاي. كل اللي عملته قلت لها ماما لمي الحاجات وسيبوا البيت وسيبوا علا هنا في البيت. قالت لي نعم. فضلت ألح لدرجة إن أنا عيطت وقلت لها أبوس إيدك امشي. في لحظة حسيت إن الرسالة كلها وصلت لأمي. على آخر الليل كانوا خرجوا وما كانش فاضل في البيت غير أنا وعلا، وأكيد كمية من الجن. أنا مش شايفهم بس هما أكيد شايفيني. فضلت مستني الشيخ طول الليل وأنا مرعوب ومش عارف حتى نام، وقفلت على أختي العلا بالمفتاح لأني بدأت أخاف منها. بدأت تخبط على باب الأوضة وتناديني وأنا مش عارف اللي جوه دي أختي ولا مش أختي، لكني بدأت أتأكد أنها مش أختي لما بدأ صوت القطة يجي من عندها تاني من الأوضة. أول ما سمعت أختي بتصرخ ما كانش قدامي غير أني أفتح الباب وأدخل. دخلت لقيت أختي قاعدة على السرير وكان وراها واحدة عجوزة قاعدة وراها على السرير وكانت بتسرح لأختي شعرها، وأختي ساكتة وبتعيط مش عارفة تعمل إيه. ست عجوزة كانت محنية كده وعجوزة قوي وكانت مقربة ودان بقها من ودان أختي زي ما تكون بتوشوشها وبتقول لها حاجة. شافتني ورفعت وشها ناحيتي كأني شفت الجحيم كله قدام عينيها. عينيها أقرب ما تكون من عينين القطط أو من عينين القطة بنفس شكلها اللي أنا شفته. بدأت تتحرك وتسيب أختي وبدأت تمشي على السرير، وبدأت أكتشف أن الصوت بتاع القطط ده هي ده صوتها، هي ما بتتكلمش، بتتحرك على السرير زي ما تكون حيوان وبتمشي على أيديها ورجليها. كل اللي عملته أن أنا طلعت وسبت القطة وطلعت أجري برا، لكن هي كانت بتسحف زي الحيوانات وكانت سريعة جداً. فضلت أجري كان أقرب حاجة ليا دخلتها الحمام وقفلت على نفسي وهي واقفة بره الحمام وبتخبط عليا. في اللحظة دي نور الحمام أو نور البيت كله اتقطع. وبدأ الصوت أحس أنه طالع من الحمام نفسه. سمعت صوت بينادي من بره، هو ده صوت الشيخ أنا متأكد، وصوت القطة اختفى تماما أول ما الشيخ كان بينادي من بره. فتحت الباب وطلعت جري وفتحت له. قال لي أنا عمال أخبط بقالي يجي 10 دقايق ما تفتح الباب، أنت ما تفتحش الباب ليه؟ الشيخ كان واقف بره البيت ومستني. اول ما وصلت له وفتحته قال لي الكلمتين دول اترميت على الارض، وبدات احكي له اللي حصل. قال لي يا ابني ما انا قلت لك، اختك فين؟ قلت له جوه في الاوضه. قال لي طب تعالى معايا دلوقتي. خدني ورحنا على الاوضه اللي فيها الصناديق تاني. الشيخ كان طول الطريق عمال يقرا قران بصوت واطي وانا كنت ماشي جنبه مرعوب. دخلنا الأوضة وولعنا نور، ما كانش فيه غير لمبة واحدة اللي رضيت تشتغل. قال لي خليك انت واقف عند الباب ما تدخلش، ارجع بره. بدأ الراجل يدور جوه الأوضة ويرفع صناديق ويحط صناديق لحد ما فجأة نادي قال لي تعالى تعالى تعالى، وشاور لي على الأرض. لقيت كمية جثث فران، الفران زي ما تكون كان حد بيشرحها. قلت له انا معرفش ده جاي منين. قال لي بص كمان. لقيت جثة القطة. قال لي يلا هنروح عند أختك دلوقتي. دخلنا البيت. البيت كان ريحته زي ما يكون فيه عفونة، زي ما يكون كان فيه جثث ميتة. جثث مالية البيت، الحيوانات الميتة، أنا مش عارف. قال لي بص، كل الصور اللي انتم معلقينها في الصالة دي قلبها حالا، مش عايز أي صور تكون باينة. نفذت اللي قاله وأنا مش فاهم ليه، ولكني مرعوب وخايف. قال أنا هروح أوضة أختك وتعالى ورايا. راح الأوضة، وبدأ يقرأ قرآن، وبدأ صوت القطة يرجع تاني، لكن المرة دي مش قطة واحدة، كانت الأصوات أكتر من إنها تكون قطة واحدة. كمل قرايته للقرآن لحد ما جاء عند آية معينة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. انت جاي لها ليه؟ حارس مين؟ ناس بيشتموها يضربوها. مالكش دعوة، ها انا ما باذيش حد. ها لا، ما احنا كويسين، ناس بيشتموها. وانت مالك انت؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام عشان ما اذيكش. انا مش هاذيك. بدأت الأوضة نفسها تترج زي ما يكون فيها زلزال، وكمية صرخات في الأوضة أنا مش فاهم لها المصدر ولا عارف لها سبب. أختي عمالة تصرخ بهستيريا أكتر، والشيخ عمال يزعق يزعق أكتر. كل اللي بدأ قدامي أشوفه فران بتجري طالعة من تحت سرير أختي، وعمالة تجري في كل مكان، والشيخ عمال يقرأ ويقرأ ويزعق أكتر. في اللحظة دي ظهرت الست العجوزة، وبدأت تخنق في أختي، وبدأت أختي تحاول تهرب منها وتشاور لي بإيديها أن أنا أنقذها. فقال لي شد أختك بسرعة. شديت منها أختي وهي عمالة تصرخ وتشاور لي أنا بإيدها وتشاور علي أنا بالذات. وقلت له يقولي خد أختك واخرج برا البيت حالا. من غير ما افكر شديت اختي عولا وجريت بره البيت، وما بقتش ابص ورايا، وما حصلش ان حاجه هجمتني ولا حاجه وانا خارج. لكن كل اللي انا شايفه ان الجدران كان زي ما يكون بيترش عليها حاجه سودة زي الاطران او زي الهباب، عملت تملى الجدران حوالينا واحنا بنجري، او وانا بجري وبجرها ورايا تحديدا. حسيتش بأي حاجة تانية غير وأنا في المستشفى، وأنا بفتح عيني ولقيت أمي جنب السرير، ووالدي اللي رجع من برا مرعوب. اللي عرفته بعد كده إن والدي كان زميله قايل له لما كان بيشاور له على أجزاء من البيت، وكان بيحكي له عن نازلي صاحبة البيت زمان، واللي كان الكل يعرف قصتها بس مش متأكدين انها حقيقية ولا لا. بيقولوا انها كانت ست مهووسة بتربية الحيوانات، وكان عندها فران وقطط، وكان عندها قطة اسمها نوزة كانت مرتبطة بيها ارتباط مرضي، وكانت منعزلة عن البني ادمين. بس بدأ الجيران يقولوا ان هما بدأوا يسمعوا حاجات غريبة طالعة من البيت بالليل، اصوات غريبة. وبعدها بمدة الناس دخلوا البيت لقوا هيكل عظمي لنصلي، ولقوا جنبها كتب تحضير جن وخلافه. ومن يومها البيت ده محدش قرب منه ولا اشتراه غير احنا. طب انا دلوقتي طول ما انا نايم بصحى من النوم على عينين بتبصلي في الضلمه وبتنور زي عيون القطط. اما علا فما اتغيرتش كتير، ما خفتش، يعني ما اقدرش اقول انها خفت لانها فضلت منعزله، فضلت منعزله تماما عن كل حاجه. لكن حاولت اكلمها في اللي حصل، حسيت انها مش فاكره اي حاجه، فقلت خلاص احسن انها مش فاكره. لكن كل يوم بالليل بصحى على الصوت ده، لدرجة ان انا سمعته وانا في المستشفى. حاولت ادور على الشيخ واسأل عليه مرة واثنين وثلاثة، كل الناس قالوا لي الراجل ده خرج ومرجعش بقاله يجي شهر. انا مش ناسي كلامه ليا لما قال لي ان الموضوع مش عند اختي بس. بقيت احاول اعمل نفسي مش سامع الاصوات دي بالليل. علشان اعرف اكمل حياتي.